بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بنا من أوثق الأسباب، والموصلة للعزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي ربا مرتبا ونقلوه إلينا سلسا عذبا. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وأحببت إلينا فهمه وتدبره، سبك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فات منه مدركون، رجاء أن يكتبوا في الذين يتلونه حق تلاوته والذين يحظون يوم العرض على الله بسني شفاعته. آمين آمين. وبعد، فنحمد الله الذي بلغنا رمضان وحدانا فيه لامتثال أمره بصومه تعرضا لما وعده الصائمون من المغفرة منه والرضوان. وقبل متابعة تدبرنا المتواضع من حيث انتهينا، أود أن أذكر وفاء بحق المناسبة التي نعيش مرفعها السعيد، مناسبة شهر رمضان الذي أخذ في عنوان التعريف تعريفه بأنه شهر نزول القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي هذا تنبيه إلى أمور، منها وهذه ينبغي أن تكون على ذكر منها أيها المؤمن حاضر في ذهنك. أولها أن صيام هذا الشهر هو في حقيقته لون من ألوان الاحتفال التعبدي بهذه الخصيصة التي خصصنا بها أمة الإسلام، وهي إنزال الوحي الخاتم إلينا. بما أن هذا رمضان شهد نزول الوحي الخاتم، المنة الكبرى على الأمة، الكتاب الذي ولدنا به ميلادا جديدا متميزا، بدون رسالة لسنا بشيء، بدون هدى ليس لنا حضور ولا فعل ولا تاريخ. كنا على حافة السعير وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بمحمد وكتابه صلى الله عليه وعلى آله. هذا الاحتفال بعبادة السر صوما، وأقول إن اختيار هذه العبادة للاحتفال وشكر لله على نعمة الإنزال في هامل الأسنار ما لا يوصف، ومما لاح منها أن الصوم عبادة السر أضافها الله إليه في الحديث القدسي، فقال: الصوم لي، كما أضاف أهل القرآن إليه في الحديث الصحيح: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فحصل توافق بين الكتاب وبين الصيام. أضف إليه أن كل من الاثنين معرف، فالكتاب يعرفنا بسبل الوصول إلى الحق وإلى الهدى وإلى الكمال إلى معرفة الله، والصوم عبادة لا عدل لها في بابها، ليس لها عدل، لا عدل، ما عندها نظير في العبادات. عبادة تعتمد الإمساك والتخلي بدل صور الفعل الأخرى التي لها تجليات في المبصرات. راحل المصلي، الوان الصلاة عبادة، العبادة لها نوع معين، والذكر مسموع، والحج الوان خليط من العبادات، والزكاة إخراج لشيء يرى من شيء يرى لشيء يرى. إلا هذه العبادة التي هي عبادة الصمت، عبادة الكف، عبادة تعتمد النية والتحلية. الصوم معرف من حيث إنه يوقفك على حقيقة نفسك. أنت صائم تقف على ضعفك وفقرك وحاجتك إلى الماء والغذاء، وأنك فعلا لولا هذه الألوان من المدد لو استمرت في حالة صيام مستمر لهلكت وانتهيت وتلاشيت. إذن مددك من خارجك، مددك من غيرك. إذن أنت عارض، أنت على سبيل الفناء، فهذا يفتح الباب لك لتعرف الباقي جل في علاه الذي يطعم ولا يطعم، يوقفك على أنك بحاجة مستمرة إلى أن تظل على خط السؤال والتوسل لله تعلقا، لأنك ضعيف بنفسه. وأيضا يعرفك بالآخر، أخيك الذي قد يكون في صوم دائم تخارج رمضان من أهل الفقر ومرتبة، فيحيي فيك هذا الحس الاجتماعي التكافلي والذي يتكرر على امتداد شهر، فيحيي في الأمة هذا العمق الذي لن تكون أمة بدونه. فلا عبرة بتوحيد لا يؤسس لوحده ولا بمعرفة تعبدية لا تؤصل لهذه المعاني الاجتماعية. ولذلك لاحظوا حال رسول الله الذي هو النموذج المقتدى به، أنه حين يصوم يكون أجود ما يكون، أجود يقتضي حضور من يحسن إليه. الأجودية تبدو في الإحسان المستمر الفائق للغير، سد الخلات خلات الآخر. ما العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أجود ما يكون حين يكون في رمضان وحين يلقاه جبريل فيدرس القرآن. هما سببان إذن لهذا اللون من ألوان الارتقاء بحال النفس لتصبح زاهدة فيما في يدها. متى يزهد الإنسان في الفاني؟ حين يدرك أنه فاني فيريد أن يخلده هناك. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبس فأبليت، أرض محلال، أو تصدق فأبقيت وأمضيت. حين تدرك أن ما بيديك فانيا يجيئك الإحساس بضرورة تخليده. كيف تخلده؟ هو أن تجعله لوجه الباقي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربي. قال ابن كثير ومن معاني ما كان لوجهه يبقى وجه الله وما كان لوجهه باق ببقاء وجهه الكريم جل في علاه. الصوم معرف كما الكتاب، والصوم مطهر منظف كما الذكر والكتاب. الذكر مطهر بنورانيته، والصوم أيضا مطهر بنورانيته، لأنه يرتقي بك إلى صورة من صور التشبه بعالم الملائكة الأعلى الذين لا يطعمون ولا ينامون ولا يفطرون عن ذكر الله. مددهم التسبيح والحمد، يسبحوا الليل والنهار لا يفطرون. أغذيتهم متميزة ليس فيها فضلات ولا معها فضول نزول. ومن ثم كانت عصمته. وأنت حين تتشبه تأخذ بقدر تشبهك من مدد الأصل الذي شبهت أو تشبهت به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم على آله، وننتقل بكم هنا إلى عنوان آخر من عناوين الصوم، هو عنوان التقويم بعد التكريم. الله كرمك في رمضان بالرسالة وقال لك عيش ظرفها وأنت صائم للذي منحك، لترتقي إلى مستوى الذكر، لأن هذه الشهوات فينا هي حجابنا عن الفهم، تشدنا عن أن نرتقي، تثقل بنا خلد إلى الأرض واتبع تهوي بنا إلى الحضيض. لا أقول لكم تجردوا عن المداد أبدا، ولكننا تعاملنا مع هذه الأشياء دائما لا يكون بتوازن. فيجي رمضان ليعلمنا كيف نتعامل مع مع هذه الأشياء التي تسمى مطالب أو شهوات أصول أو فطور. يعرفك رمضان كيف تتعامل مع الغذاء والماء والنساء فراشك، كيف تتعامل مع شهواتك، كيف تضبط نفسك، كيف تقوي فعلك مقابل انفعالك. قال صلى الله عليه وسلم على آله: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث استجابة لداء الشهوة، كل قول يتعلق بالاشتهاء وينتهي إلى الإفضاء. والصخب استجابة لداء الغضب كالفسوق والسباب وينتهي بالاعتداء. وهدان منا نازعان إذا تجاوز الحدود إلى غاية الشرور المستطير أو الشر المستطير. فإذا جاء رمضان علينا كيف نضبط انفعالاتنا، كيف تكون أيها المؤمن أمام انفعال لشهوة ليست بحق لك، أو أمام إثارة غضبية ليس من حقك أن تتجاوز الحدود فيها. يجب لي يقول لك: تعلم كيف تقول لنفسك لا عند الغضب، ولا عند الشغب، ولا عند النشب، نشب الشهوات. ومن هذه اللاءات المتكررة يجيء الحصن ويجيء الدرع. صوم درعك، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوم جنة وقاية، الصوم وجاء، عليك بالصوم فإنه وجاء، يجي الشهوة يضعفها. والشيطان يجري منا مجرى الدم ومدد الدم الأغذية وما إليها من ضروب النزوع والمدد. فلذلك حين يجيء الصوم يعلمك كيف تتوازن. وصدق أخي المؤمن أن الصوم لا يقتل ولو طال يومه، بل إنه يعيد ترتيب هذه القوى فيك ويعطي الراحة لهذه الأدوات التي تظل تطحن وتحول وتزود في حركة دائمة. ووالله إنه لعافية غاية ودفع لعادية لا حدود لها. ويكفي أن تفقهوا عن الله قوله: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شرط واحد والمعرفة، لأن الجاهل لا يدرك هذه المعاني إنه دون مستوى، لكنها تبغي من الناس الكفء الذي تلو منه أن يرى شيئا يتطلب لونه من ألوان العروج أو الارتقاء. تقول له: ارتقي لترى. يقول: أنا ما عندي قوة لأن أطلع ثم أرى. يقول: أنا سأرى من هنا. يحجبك الجدار، ارتقي لترى ماذا وراء الجدار. لا بد من ألوان من الارتقاء إلى أفق هذه المعاني السنيات الفارقة. إذن عنوان التقويم المعوج من قوانا قوى النفس، والذي عنوانه فجورها، ألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، أي قاوم هذا الفجور فيها. والفجور كاسمه انفجار، اندفاع، فجر الشيء اندفع. ونحن حين نندفع نهدم كل شيء. بكلمة غضب تنتهي أسرة، بموقف شغب ولغم تنتهي صلات وتقام حروب، كما قامت بالانفعال غير المتوازن طوام ودواهن. يجيء الصوم ليربي فينا الانضباط، ضمن قوة النفس. وبذلك يبدو الصائم مهذبا في غاية الاستكانة، يقول لا للشغب ولا للغضب ولا لألوان من الانحراف. وهذا سبيل لاستقامة المطلوب مثل هذه الألوان من التعبد السني. ومن أجل ما اكتسب منه هذا المدد العليا هو الصوم، الذي يمدنا بالإرادة التي استلبت من الشهوة، ويمدنا بالصبر الجميل الذي يعين بسبب ما فقد من سلطانه على النفس. صبر حبس النفس عن الجزع صبر، حبس النفس على ما تقرأ. لا يمكن أن تجيء بالأعمال العظيمة من غير صبر، ولا أن تكف عن الشر بغير صبر، ولا أن تتحمل الآلام آلام المقادير في أزمنتها من غير صبر. تحتاج إلى إرادة لتحسم في مواضع القرار، لكن حين تستلب منك الإرادة بفعل الشهوات والانحرافات ويضيع الصبر منك، وأنت أنت لست سوى إرادة وصبر. هذه المعاني هي الإنسان، هي جوهرك. يجيء الإسلام، يجيء الإسلام بهذه العبادات ليعيد إلينا إنسانيتنا. وتذكروا معي أن ربنا جل في علاه أحيانا يخاطبنا بيا بني آدم، بدل يا أيها الناس، وبدل يا أيها الذين آمنوا. يتركوا عنوان الإنسية وعنوان الإيمان الاعتقادي إلى عنوان الآدمية. يشارك بأنك حين تضيع منك آدميتك تضيع منك إنسانيتك بالدرجة. أما الإيمان فلا حديث عنه، إنما مورده هذا الإنسان المتخصص. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآته. تعري شأن حيوان بني آدم فشأنه التستر، يتستر في أراد أن يخاطبنا في مقام ستر العورات. قال يا بني آدم، يعني ليش أن تقول يا أيها الذين آمنوا، ولا أن تقول يا أيها الناس، وإنما يا بني آدم احذروا أن ينزع عنكم إبليس وصف أدميتكم، يريد أن يجعلك حمارا عاريا ويجعل أنت منا أتانا متعفنا عرضة للذباب. عنوان ثالث ترى أطيل عليكم في التقديم، عنوان التوسيم، تكريم بالرسالة في ظرف رمضان، وتكليف بالتقويم، تقويم المواجه من الصباح بالصيام، وتوسيم تتويج بالوسام في خاتمة المطاف. ماذا أعد الله للمجدين في رمضان الذين فهموا عن الله تكريمهم إياه، تكريمه إياهم بهذا اللون بجوار التكريم، إنزال الرسالة، وتذكرهم في كل سنة بظرفها، وتكليفهم بالصوم فيه للارتقاء والتنظف والتطهر، والتنور بآية القرآن ذكرا في لياليه، ما يسمى بصلاة التراويح، للتتلمذ على آياته وسماع بصائره بشرطها. إذ الإسلام لا يريد فقط الوقوف عند الألفاظ وتكثير الأصوات، اليوم وراءها البعد. إذن كما أنه لا يقصد من صوم تجويعك وتعطيشك فقط، وإلا فأهون الصيام ترك الشراب والطعام كما قال سيدنا جابر، أهون الصيام، لكن أجله هو أن تترك الله والزور، تدعى قول الزور والعمل به، كل صور للحرف، الزور الزور الحرف، كل صور الحرف قولا وفعلا. احتط بقدر استطاعتك كل ما كسبته من أجل أن تعود إلى خط الاستقامة فهو لك ومحسوب لك. حاول. المجدون في رمضان يمنحون منحا ثلاثية. المنحة الأولى يكفر الله عنهم من سالف سيئاتهم، ونحن من شقوتنا إن شاء الله أن يخلصنا منها بفضله الأرصدة المتنامية للسيئات. لا تدري يا أخي المؤمن كم ينتظرك عند الحساب من سيئات مرصدة لا قبل لك بها، لا بالحسنة التي تجيء بها، إلا أن يغفر الله ويتوب ويعافي. إذن فرصة للتكفير غاية، تكفير وتترتب عليه المغفرة. إذا كفر عنك شيء غفر لك، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومثلها بالتمام من قام رمضان إيمانا. فأنت موعود على الفعلين، الأصل المفروض صوما والسنة المبينة بهدي رسول الله في الأصل، والمشهارة بفعل الفاروق حكما وتماما، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له وحده. ومن صام رمضان إيمانا. وانتبه أخي المؤمن للشرطين، إيمانا واحتسابا، لأن أن تصوم وأن تقوم بغير باعث الإيمان والاحتساب لا شيء لك، لا تستفيد من صومك استفادة إيمانية. الذي يصوم للحمية للاستشفاء، والذي يصوم موافقة للناس، ناس صاموا فصمت، هذا جواب باعث موافقة وباعث طلب الحمية فقط. نعم، الحمية وغيرها من الوان الشفاء تجي في الدرجة الثالثة والرابعة، تؤخذ ولا تقصد، ليست هي باعث التدين. والاحتساب هو أن تدخر أجر هذه العبادة عند ربك، تقول أنا أحتسب، إني أجعل حساب آلامي وحساب جوعي وعطشي وما أعانيه في السهر لله، أنا أنتظر جزاء منه. فإذا شعرت بعضة الجوع أو بالظمأ، بنزع الظمأ أو بمغالبة النوم من قيام، وأن تدفع ذلك عنه بشعورك بأن ذلك مضاعف عند ربك، إن الله تعالى قال في الصابرين والصوم من الصبر، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصوم شهر الصبر، وقال في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا يبين الصوم لي وأنا أجزي به، أتولى الحساب صاحب. إذن حين تصحح باعث بفعل إيمانا وكماله احتسابا تحتسب لنا أجر على الله. ولذلك الإيمان يصحح الفعل، لأنه لا عبادة بغير إيمان، تقول الله فرض عليك وكتب عليك وأنا ذا أمتثل أمره. والاحتساب يكمل وينعشك متى ما حسبت، قلت لله من الأجزية ما ينسيني هذه الآلام، تقول وبينك وبين ربه. فهذا يقويك على الاستمرار ويدفع عنك ألوان الشعور بل والامتعاض الذي تجده في ألسنة بعض الناس طال النهار واليوم حر ولا صداع، فكأنه يقول كأنه يطلب الاستعفاء من هذا اللون من الوان التكليف. الاحتساب يدفع الامتعاض ويفتح القلب للرضا بعبادة الله ويجعلك في خدمة الله، تشعر بأن العذاب عذب على حد قول القائل عذابي فيك عذب وراحة لأنك حقا منتهى أمالي. ولنا في المثال أو في شاهد مثال يقوينا، تبعوا معي حين يحس الإنسان بفرحة ما بسبب حصول أمر كان ينتظره من نجاح أو زواج أو خبر صار أو أمر من الأمور، فإنه يحس بألوان من الشبع الروحي تجعله ينسى جوع جسده أو جوع جسده. يقول تفضل يعني أنا مستريح. ألوان من الأغذية حين تطعمها الروح تتعالى على طعام الجسد، وبه نفهم سر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يواصل، تعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل في أيام القيض من رمضان إلى 15 يوما بأكلة واحدة، هذا في الصحيح، شيء يصوم يومين فقط، 15 يوما من غير فطر ولا سحور. الصحابة حاولوا أرادوا أن يتابعوا النبي لأن الأصل والاقتداء حتى يجيء مخصص، فقال صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا لا لست كهيئتكم، إني فرق ثم شرح مش لست بشرا، لا بشر ولكن رقي إلى مقام النبوءة المتلقية لكمالات والمجد الخاص، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. بالله عليك يطعمني يعني طعام يبطل الصوم، والنبي مواصل لأن طعام من نوع ليس الذي يبطل الصوم ويفسده أبدا، طعام خاص. وكم هي الأحاديث التي يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتشبه بالملائكة الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون ألا تصفون يعني في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون، ألا الانتواء، ذاك الانسجام، ذاك الوحدة. وقال صلى الله عليه وسلم رقيبا أيضا، ما قال الصحابي إننا نكون عندك يا رسول الله على حال، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأولاد والذرية والأزواج، يعني خلطناهم ورجعنا إلى الحياة، أنكرنا قلوبنا، تغيرنا عن الحال الذي كنا معك، يعني كأنه حسب إن هذا كأنه لون من ألوان النفاق والازدواجية. فقال صلى الله عليه وسلم لو دمتم على ما أنتم عليه عندي، لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة. بمعنى لا يصافح الواحد من ليس على جنسه، من ليس من جنسه، لا يمكن أن تصافح الكلب كما يصنع البعض. يأتي الكلب يأتي على حسناته بسبب الاقتناء والاعتناء ثم يقول يريد أن يصافح، أو الكرت. إنسان في الأصل لا يصافح إلا المماثل، يصافح. وهي الملالة لو صلحتم في مستوى الملائكة أو قريبين منهم لدرجة أنهم يمكنكم أن تصافحوا في لقاء، لأنك ارتقيت إلى مقام الملك. فلذلك في كلمة موجزة مغنية عن فصول من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحد أهل المعرفة وقد سئل لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بعث، قال جاء ليعلم الناس سيرة الملأ الأعلى، أي جاء لينقل الناس إلى مستوى الملأ الأعلى، وجاء ليخاطب الأدنى بلغة الأعلى ليرقيه إلى مقامه. ولذلك تجدون الآيات فيها قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وتعالى ظاهرها أقبل وهلم استمع إلي وألقي أصغي لما أقول، ولكن سر لفظة تعالى يعني يرتفع إلى مستوى ما يقال لك لكي تكون حريا بهذا اللون من ألوان الخطاب والوصف. إذن من أجل أن نتعالى على ضعفنا ونقتحم العقبة، بل قبل ذلك أن نعيد إلى أنفسنا ما استلبته أيدي الشهوات وأيدي الانفعالات، من أجل أن نعيش تجربة مع أنفسنا، هل فعلا نحن في هذه اللحظة نخوض غمار شؤون من ألوان الصراع والمدافعة على الهوى، هل نحن في كل يوم نرتقي أم أننا نزال في الموضع نراوح في الموضع؟ الله تعالى حين يكشف لنا عن غاية الصوم في قوله لعلكم تتقون، لكي نضع من أيدينا ميزانا نزل به خطواتنا نحو هذه الغاية، حتى لا يقول قائل أحكام الله كأفعاله لا تعلق أبدا، فعلتها وتعلوها إنما هي لأجل إفادة من صدرت إليه الأحكام المتعبد بالأحكام. إن المستفيد من أحكام الشريعة هو المتعبد، والمتضرر من الخاسر هو نفسه بحسب ما أتقن وحسب ما حقق وأنجز. وآخر صور التتويج أو التوسيم العتق من موجبات الغضب والسعير. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقا من النار، نخبة يعتقون. وأقول هؤلاء العتقاء يخضعون لعملية اختيار، والاختيار الإلهي اختيار على علم، اخترناهم على علم. فالمرشحون للعتق هم أولئك المجدون المتسابقون لنيل رضا مولاهم الذي تعبدهم بعبادة السر المطمرة لإخلاص الروح وإشراق الضمير، هؤلاء هم الذين يتعرضون ويقفون بباب العتق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه، وأن يكفر عنا من سيئاتنا، ما كان حجابا بيننا وبين نور سراجه المنير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، لنتابع ما انتهينا إليه بخصوص إبحاث البسملة بين يدي السورة المكملة سورة الفاتحة. ونحن موقنون أننا ونحن نتدبر الكتاب في شهر الكتاب، نحن بدنا على خط الاحتفال، صح كذا؟ نحن على خط الاحتفال بالقرآن، لأن تعهد القرآن في لياليه حفظا والتتلمذ عليه بصائر بصائر تدبرا، وهذا من أجل مظاهر العناية بالكتاب في شهر الكتاب. ما تكون في شهر الكتاب شهر واحد وأنت تهمله وتعرض عنه ولا تدب، هذا ليس ترحابا بظرفه. نحن لسنا مناسباتيين، تعرفون الدين ليس مناسباتي، يعني نربط المشياء بمناسبة، لكن حين المناسبة هي أحق بالتذكير ابتداء. فالذي يريد أن يحارب المناسباتية ولكنه فيما سوى هذا الشهر أكثر إعراضا عن الكتاب، هذا الرجل مدع ليس خير. إذن نحن على خط الاحتفاء في تدبر المتواضع لآيات الكتاب الذي خصه الله بغاية الأعلى في قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. كنا وقفنا في إبحاث البسملة حينما يرجع لمسائل القراء، لمسائل القراءة، ثم ذكرنا أن فيها جانبا يعالج فقها وبالفقه، وجانب آخر هو المراد هنا هو جانب بيان معانيها وإعرابها ويرجع للتسليم. وفي المبحث الأول أو في الجانب الأول القرائي ذكرنا المباحث الكبرى، أو ذكرنا المسائل الكبرى، مسألة الابتداء بالبسملة سواء في الفواتح أو في الأغسال، وتعليل المستثنى في مستثنية منها. وبقي نذكر بخصوص هذه النقطة استثناء مسائل من البسملة في وصل، وهي محل إجماع على الصحيح، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالقراءة بابتداء الحكمي. سبق أن البسملة في وصل الصور القراء فيها مختلفون، هناك من يبسمل قولا واحدا، وهناك من يصل قولا واحدا، وهناك من له الوجهان، وهناك من له الثلاثة. القراء في وصل الصور على أربعة أقسام، لكن ننبه هنا إلى ما سمي بالابتداء الحكمي، وهو في ظاهره وصل، ولكن أعطيه حكم الابتداء، وذلك كتكرير الصور ووصل آخر الصورة بأول وآخر صورة القرآن وهي الناس بأول الحمد، أو وصل الصورة عند ختمها بما يقع قبلها في ترتيب التلاوة، يسمى بالوصل على عكس ترتيب التلاوة. هذه الألوان من الوصل هي في حكم الابتداء، فلذلك ينبغي أن يبسمل حتى ولو وصلت. فالذي يكرر مثلا سورة الإخلاص هو في القراءة واصل لآخرها بأولها، ولكن هو في حكم المبتدئ، لأنك دحين تعود تبتدئ، فلا يقال إن هذا أيضا مما من أوجه الخلاف. هذا قلنا مثلا حمزة لو كرر فإنه يصل ولا يبسمل، إنه مبتدئ وغيره من له وجه الوصل. وثانيها وصل سورة الناس بأول الفاتحة الذي ختم القرآن وأراد الابتداء، ولو كان مذهبه الوصل أو السكت فإنه يبسمل. من الجنة والناس، والناس ورد أن يصل وهو على مبدأ بالوصل، إنه يبسمل ضرورة لأنه في حكم الابتداء، هذا ابتداء حقيقي بأول القرآن. وثالثها الوصل على عكس الترتيب، بعكس الترتيب، كانت تقرأ الأعراف وتريد تقرأ آل عمران، ختمت الأعراف وأردت أن تصلها بما قبلها في الترتيب، سواء كان على التوالي أو قبلا، المهم أن يكون على عكس الترتيب، فإنه ينبغي أن تبسمل لأنك في حكم المبتدئ. مكررون وواصلون بأول كذا بعكس رتبين فحصلي بسم الله فحكمها ابتداء هذه بالحكم ابتداء. ثم مسألة أخرى كنا بدأنا بها وبها ننهي مباحث القراءة إن شاء الله وهي البسملة في الأربع الزهر. والأربع الزهر سبقت هي القيامة والبلد والمطففين والهمزة ومصدرة بلا أقسم لا أقسم وبويل وويل ويل للمطففين ويل لكل همزة. هذه الصور الأربعة لم يرد فيها نص أي رواية أو وجه أو قراءة عن الرواة بأنها مخصوصة بحكم يجعلها مختلفة عن بقية الصور، ليس فيها رواية فوق الشطيب ولا نص فيها رواية. وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص، لهم دون نص أي ليس فيها رواية منصوصة لا على مستوى قارئ ولا مستوى راوي ولا مستوى طريق ولا على مستوى وجه، وإنما هي مسألة اختيار وهو المصطلح الخامس من مصطلحات الكرم. الاختيار لا يعني الرواية في الموضع في المحل، وإنما الاختيار انتقاء من مروي لابد أن يكون هذا الذي اختاره رواه، لكن لا يلزم أن يكون من نفسه من نفس الطريق. فإن كان عاما كما في هذه الأشياء الجميل جميع القراء كما سنرى التخصيص، فإنه لا يلزم أن يكون عن راوي معين ولن يكون في الموضع في موضع الرواية. يسمى الاختيار. الاختيار ليس إنشاء قراءة بمحض الرأي فهذا لا يجوز ولا يظن بالأئمة، وإنما هو اختيار من مروي. وسيجي إن شاء الله تفصيل ذلك في مواطن الاختيار من في عندما يعرض لنا وجوه المختارة في القراءة. هناك اختيار الاقتصار وهذا يكون مروي، هناك الاختيار في غير الاقتصار المختارات الشاطبي في مروياته. نقول هذا للطلبة يعلم مثلا نعمة اللي قالوا فيها الإسكان والاختلاس، ولكن الإسكان لم يروي الشاطبي وهو الرواية أيضا بل قدمه الجزري على غيره، ولكن اقتصر على ما روي عن قالون فيه وهو الاختلاس في نعمة في عين نعمة أي في كسرتها. ورش اقرأ نعمة وقالون يقرأ نعمة على الإسكان نعمة يعظكم به على قبل الاختلاس خطف الحركة التي كسرت. هذا الاقتصار يسمى اختيار الاقتصار، وهذا لا يخرج عن كونه رواية خاصة في الموضع، لكنه سكت عن هذا لسبب نذكره في محله. وليس هذا منه تقصير أبدا، إنه روى عنه الذي كان أن اختيار تقديم يقدم وجوه على وجوه، تود لا يخرج عن الرواية، لأن هذا اختيار خارج الرواية الخاصة من مرويات الشيخ عن غير من قرأ له به أو اختار له في القراءة به. الأربع الزهر إذن قلنا المهارة والذاق على أن التحقيق عدم التفريق مثلها مثل سائر الصور، أنا في وصلها بغيرها بسوابقها أو بغيرها. فالذي يبسم يجعل البسمة والذي يسكت يجعل السكت والذي يصل يصلها بسوابقها ولا شيء يقال عليه. لكن المغاربة عندنا وكذا أيضا حذاق بعض المخصصين والمحررين من أهل العلم بلادان في المشرق قالوا لا بأس بأن نختار في أن نخصصها باختيار معين وهو المروي عن الأئمة كالداني وغيره. ما هو هذا التخصيص؟ قال سيدي المبسمين الذي له وجه البسمة التي من الصور يجري على أصله، لأن ما جعلت له البسملة في أوائل هذه الصور أو يعني في وصل هذه الصور وهو دفع القبح الحاصل بالوصل أو دفع إيهام نفي المثبات أو وصل ممدوح بالمقدوح قوس الصبر بالويل وتواصوا بالصبر ويل عند من يصل، إن هذه ما جعلت له تندفع، تندفع بالبسملة وخصوصا إذا وقفنا عليه. واضح شيء؟ الذي يسكت ساكت، الذي له السكت وهم الذين سبقوا لنا، من له السكت وهم حجك وصل وسكوت كل جلاياه حصل. الذي يسكت بين الصور في الوصل حين يجي إليها ينتقل إلى البسمة التي عندها يبسمي، عندما ينتهي من المدتر يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الصور ويقف ثم يقول هذا الأولى. والذي يصل كحمزة والثلاثة على أحد في أحد الوجوه، على أحد الوجوه الثلاثة أو الوجهين لمن سبق له ذلك، وكلا حب وجوه ذكرته، فإنه ينتقل من وصل إلى سكت، لأن الغرض هو الفصل، والفصل ما يحصل بجملة البسملة وما يحصل بالقطاع اسمه السكت. وأبين لكم خلافه للوقف من حيث الحال والمحل والمقدار والاعتبار. الوجوه المتحصلة المحررة من هذا قال أهل العلم بالتحرير سبعة وجوه. فلو ابتدأت مبسملا من سورة المزمل فبسملت في آخرها وانتقلت إلى المدثر، ثم كنت على بابي أرثان تبتدئ بالقيامة، إذن تجيء بين آخر المزمل والمدثر بالبسملة بثلاثة وجوه، التي هي القطع الكلي والقطع الجزئي ووصل الجميع كما هنا ثلاثة، وتجيء في أول القيامة بالبسملة بثلاثتها، في إذن في المجموعة كم؟ ثلاثة. ثم ترجع فتنتقل إلى السكت فتسكت، نأخذ هذا نتكلم الآن على ورش وجوه محررة لورش، إذا قلنا بأن له وجه البسملة، فترجع فتسكت بين المزمل والمدثر حتى إذا وصلت انتهيت إلى القيامة بسملت بثلاثة الأوجه، فثلاثتها على السكت، ثلاثة البسملة على ثلاثة البسملة بالمزمل والمدثر، وثلاثة البسملة على وجه السكت بين المزمل والمدثر. ماذا بقي؟ الوصل. ترجع فتصل آخر المزمل بالمدثر ثم تسكت بين المدثر وبين القيامة، في المجموع سبع، ثلاثة البسملة على ثلاثة البسملة، ثلاثة البسملة على وجه السكت ووجه السكت على الوصل. فالمحرر إذن سبعة وجوه لورش، وأنتم من هنا قراء ورش ونحن ورشيون حتى نسبين ورش الورشيون، ها الحمد لله احنا نعم نعم هذه الإضافة، بس وورش معناه جبنة عند قوم لبياض إمامهم فليشدوا، لبياض إمامك سيدنا ورش كان أبيض مثل جبنة مثل أقط، وشيخه نافع أسود كالليل البهي، وما منعه أن يتتلمذ عليه البياض على السواد، لأن الإسلام قطع عرق العنصرية. ماذا رأى هذا الأبيض ورش في ذلكم والأسود؟ رأى إمامته ومقدرته وكفاته، فنسي صورته وبدا منه إشراق. وبهذه الكلمات ننهي المبحث المتعلق بمسائل قراءة شيء من مباحث بسم الله أو من مباحث بسم الله، ننتقل إلى بحث يشوقكم وهو بحث الأحكام، بحث متعلق بالفقه في مسألة البسم الله، ومرادهم به بحث مسألة البسم الله في الصلاة. من بسم الله عند الابتداء وفي القراءة فهذا شأن القراء، ولكن نحن يلزمنا عندما نقرأ أن نأخذ بمنتهى إلى القراء ونقلوه رواية، وانتبهوا إلى هذا المعنى، هذا الفرق دقيق في مسائل الفقهية مسائل القرائية، لأننا لا نرجع لإحكام القراء في أحكام الصلاة على الصحيح، لأنه ليس مما نزع الفقه عند محررنا من الأصولي، يعني لا نقول تقول أنا أقرأ لحفص، وبما أن حفص يعني يصل بين الصورتين بسم الله فأنا بسم الله له بين الصورتين، لا ما يجي هذا أبدا، وإن قال به البعض، لأن مذاهب القراء ليست من منازع الفقه والاستنباط، إن مبنى على الرواية الخالصة مسألة في التناقل، ما تناقل الرواة فيها. سبق في التعود أن أهل التحرير فرقوا بين استعادة للقراءة واستعادة للصلاة، وتمجال الحكم مختلف. يعني الإمام مالك لا يتدخل في القارئ حين هل يتعود أو لا يتعود إذا قرأ القرآن، هذا مسألة مفروغ منها للقراء، وهو إذا قرأ أخذ به، وتسمى استعادة القراءة. قالوا وهي المعنية بقوله تعالى أو محددة في قوله فإذا قرأت القرآن، ويسمونها القراءة المقصودة لذاتها. أما القراءة في الصلاة فهي جزء من أجزاء هيئة نسوة الصلاة في أحد الأركان. وأنت حين تدخل إلى الصلاة لا تدخل بالقراءة، تدخل بالتكبير، والتكبير هو حصانتها ويقوم مقام التعود فيها عند أهل العلم. فإذا صار لها افتتاحية متعينة، وصار ترتيب في الهيئة، وصار تمس، فإذا حكمها مختلف عن حكم القراءة. فذلك لا يستنكر مسلم أن يجد الإمام مالك مثلا لا يرى التعوذة بل ولا البسملة في الفرض، ويقرأوا مما نقرأه ونحفظه من رجز بن عاشر وكرهوا بسم الله التعوذ في الفرض، يقول ايه يقول بسم الله التعوذ مكروه، ما يعني ان القراءه الفقهيه هنا لها مراجعها، ليش القراءه بمعنى يبغضها ولا يريدها او ينتفي منها، وانما القراءه هي اولا بذا ليس حكما في المنع، وانما في ان تركها اولى. ليش؟ للدليل. ومعنى الدليل عندهم هنا هو أن هذه المسألة لو كانت فعلا مما حفظ عن رسول الله اشتهرت في المدينة، حيث آخر عهد رسول الله، آخر منزل نزله رسول الله موته هناك، ومسجده العامر، وتعاقب الأئمة عليه من خلفاء وغيرهم، ولم يحفظ عنهم أنهم كانوا يقرؤون بين يدي الفاتحة تعوذا ولا بسم الله. دليل ذلك حديث أنس في صحيح مسلم، صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فما سمعتهم يقرؤون ببسم الله الرحمن، يعني فضلا عن تعود. وحديث عائشة سبق لنا هذا، وهذه مسألة ترجع إلى البسملة التي هي يعني بسم الله مع التعود، وكلاهما كما قلت لكم شعار، لأن شعار فرق بين شعار الفصول والشعار المفصول، شعار التحصن وشعار التيمن والتبرك. شعار المفصول ليس قرآنا بإجماع، أعوذ بالله ليس قرآن، هذا اللفظ ما بسم الله الرحمن الرحيم الإجماع على قرآنيتها، أي أن لفظها قرآن، فرق. إذن نفس الاعتبار من نسبة بسم الله تعود هو المعتبر في البسملة التي عند الإمام مالك ومن نحوه من فقهاء المدينة، من فقهاء من بعده ومن أصوله الذين هم فقهاء المدينة وكذا فقهاء الشام وفقهاء البصرة وغيرهم، الإمام الأوزاعي كلهم على كما سنرى. إذن من أين نأخذ ابتداء حكم البسملة؟ نأخذ الإلماع أو الإلماح إلى الأمر بها في قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال قتادة قل بسم الله ثم اقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم ثم اقرأ، فيكون اقرأ باسم ربك مذن بمطلوبية ومشروعية البسملة بين يدي القراءة، قل بسم الله الرحمن الرحيم ثم اقرأ، هذا تزامن دليل الأمر بالبسملة بين يدي القراءة. رب قائل يقول كان هذا في بدء الوحي لإحداث المعجزة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالقراءة بسم الله أي أن يستعين بسم الله على القراءة المطلوبة منه وهو تلقي الوحي النازل، هذا معنى القراءة، معنى احفظ افتح صدرك للوحي الذي سيلقى إليك. فالقراءة كما تكون من الكتاب تكون من محفوظ عن ظهر قلب، فيقول ما أنا بقارئ، يعني لا أقرأ في الكتاب ولا أحفظ شيئا فأعيده من الغيب، ليس عندي شيء. فهو إذن في محل التبرؤ من حوله وطوله حتى يرتبط بسر الوصل ابتداء، فيرى عون ربه فتحدث المعجزة فيصبح رسول الله النبي الأمي قارئا بقدرة المعجزة النافذة. ولذلك سمي القرآن كله بفاتحة، باسم قرآن اقرأ، فكان المجموع قرآن. وجعلت البسملة تاج الاسطوار اقتداء بأول النازل فرقانا، اقرأ باسم ربي قل بسم الله ثم اقرأ فتوجد، على ما سنبين إن شاء الله بما ذهب إليه مالك ومالكية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.